كنت أعمل في سوق الخضار في مصر وحمال، وكان الخضري يشتري الخضار ويحاسب المعلم على هذا، وكنت أخذ على شوال ريال وعلى قفص الطماطم 5 قروش، ووزارة التموين تمنع العمال أن يأخذوا شيئا لأننا موظفون، فأفيدوني من الحكم بذلك. وأما جواب هذا السائل فلا يحل له أن يأخذ شيئا على بيع هذه الخضار ما دام أنه أن وظيفته إنما هي أداء هذا العمل، ويأخذ مقابلا من السلطة على القيام بهذه الواجبات، فهذا ظلم لأصحاب هذه الخضار وظلم للمشترين أنفسهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.